من نعم الله تعالى على عباده وتسخيره لهم، سخر البحر لتجري فيه الفلك، والفلك اسم جنس السفن الكبيرة التي تحمل الناس وتحمل البضائع من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر، هذا من نعم الله تعالى. ذكر هذا سعى على سبيل الامتنان، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته التي تستدلون بها على قدرته ووحدانيته واستحقاقه للعبادة، إن في ذلك لآيات ودلائل على قدرته. لكن ليس كل شخص، بل كل صبار، لكل صبار شكور، صبار على المكاره، صبار على أقدار الله المؤلمة، صبار على أداء الواجبات، صبار على ترك المحرمات، صبور في الضراء شكور في الرخاء. هذا هو الذي يستفيد من الآيات ويستدل بها على قدرة الله ووحدانيته وينظر بعين البصيرة إلى هذه النعم.